بدي أحيا كل عمري حتى لأحبك على طول. كلمة مني لي أنا هموت عليك وقدر جيت لك وبقول بدي أحيا كل عمري حتى لأحبك على طول. من ملك قلبي لك وبقول يا سيدي يا كل عمري أفضل أحبك على طول. اصلي هتجنن عليك علشان تكون ليا واللي انا عنك دريته شو ازاد قلت وحكيته اصلي هتجنن عليك